50 languages. 47. 47. التحضير للسفر. Preparing a trip. Preparing a trip. عليك أن تحزمي حقيبتنا. You have to pack our suitcase. You have to pack our suitcase. إياك أن تنسي شيئاً. Don't forget anything. Don't forget anything. إنك تحتاجين إلى حقيبة كبيرة. You need a big suitcase. You need a big suitcase. لا تنسي جواز السفر. Don't forget your passport. Don't forget your passport. لا تنسي تذكرة الطائرة. Don't forget your ticket. Don't forget your ticket. لا تنسي الشيكات السياحية. Don't forget your traveler's checks. Don't forget your traveler's checks. خذ المرهم الواقي من الشمس. Take some suntan lotion with you. Take some suntan lotion with you. خذي معك النظارات الشمسية. Take the sunglasses with you. Take the sunglasses with you. خذي قبعة تحميك من الشمس. Take the sun hat with you. Take the sun hat with you. هل تريد خريطة للطريق؟ Do you want to take a road map? Do you want to take a road map? هل تريد دليلا سياحيا؟ Do you want to take a travel guide? Do you want to take a traveler guide? هل ستأخذ معك مظلة ضد المطر? Do you want to take an umbrella? Do you want to take an umbrella? لا تنسى السراويل والقمصان والكنزات. Remember to take pants, shirts, and socks. Remember to take pants, shirts, and socks. لا تنسى رباط العنق والحزام والسترة. Remember to take ties, belts, and sports jackets. Remember to take ties, belts, and sports jackets. لا تنسى ملابس وقمصان النوم والقمصان الداخلية. Remember to take pajamas, nightgowns, and t-shirts. Remember to take pajamas, nightgowns, and t-shirts. أنت بحاجة إلى أحذية وصندل وجزمة. You need shoes, sandals, and boots. You need shoes, sandals, and boots. أنت بحاجة إلى محارم وصابون ومقص للأظافر. You need handkerchiefs, soap, and a nail clipper. You need handkerchiefs, soap, and a nail clipper. أنت بحاجة إلى مشط وفرشاة ومعجون أسنان. You need a comb, a toothbrush, and toothpaste. You need a comb, a toothbrush, and toothpaste.